تهدي الأهل وجع وألم، تفضل بيوت الأهل. رب الكريم أخذ وعطى بالعطيات العادلة. جنة حياتي الكاملة مليانة إيمان ورضا، ملقى في رب الشاملة. مثلي حبيبي وقدوتي، رسولي عنوان الشرف. فللهنا للي عرف مثلي حبيبي وقدوتي، رسولي عنوان الشرف. ما هو يتيم اللي اهتدى للنور من نبعه اغترف. ترى اليتيم يلي يضل عن أمر ربي ينحرف. أزرع طموح أجني نجاح، ما تعرف آمال السكون. خلى القلب دافي وحنون، أزرع طموح أجني نجاح، ما تعرف آمال السكون. وظرفي علمنا اجتهد، ما أنهزم مهما يكون. ما أحلام الفضاء يلزمني جنب الكون يكون. حاجتي شوية عطف للجنة، أنا باب الخفيف.